الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرا ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهد ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمته وخلي سبيله. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي لقوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وأو للتخيير، وقيل إن قتل قتل، وإن أخذ المال قتل، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين قتله وصلبه، وبين قطعه وقتله، وبين أن يجمع له ذلك كله، لأنه وجد منه ما يوجب القتل والقتل، فأشبه ما لو زنى وسرق. وعنه: إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قتل ثم صلب. قال مالك: إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام فإن رآه الإمام جلدا. قال مالك: إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام جلدا لا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطع، ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. وأما أو فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولنا، فإما أن يكون توقيفا أو لغة، وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ بالأغلب فالأغلب. وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخص، وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخص ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدأ فيه بالأغلب فالأغلب ككفارة القتل، يدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الأجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق، وقد سوى بينهم مع اختلاف جناياتهم. وبهذا نرد على مالك بأنه إنما اعتبر الجلد والرأ فإنه إنما اعتبر الجلد والرأ الجلد والرأي فإنه إنما اعتبر الجلد والرأس وهو على خلاف الأصول التي ذكرناها. وقول أبي حنيفة لا يصح لأن القطع لو وجب بحق الله سبحانه لم يخير الإمام فيه كقطع السارق، وكما لو انفرد بأخذ المال، ولأن الحدود لله سبحانه إذا كان فيها قطع سقط ما دونه كما لو سرق وزنى وهو محصن. وذكر العاقولي في معقله أن أبا داود روى عن ابن عباس قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل ثم صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وهو نص. الكلام هنا في حد المحاربين، والمحاربون هم الذين يخرجون في طرقات الناس فيخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويأخذون الأموال وقد يقتلون. وهؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وبين الحكم الشرعي فيهم وجعل لهم حدا في كتابه تبارك وتعالى، أي عقوبة مقدرة، كما جاء في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فذكرت الآية عقوبات متعددة لهؤلاء معطوفة على بعضها بأو، بلفظة أو. وأو هذه عند علماء اللغة تحتمل معاني عدة، وقد تأتي للشك وقد تأتي للتخيير والتنويع. خذ هذا أو هذا يعني أنت مخير، أو اعمل هذا أو هذا أنت مخير في أن تختار، في أن تعمل واحدا منهما. وقد تكون للشك كما إذا قال كذا أو كذا، فيكون الراوي شاكا فيما سمعه. ونظرا لهذا لاحتمال أو معاني عديدة، فقد اختلف العلماء هنا في حد قاطع الطريق، هل يجمع له بين هذه العقوبات كلها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي القطع والصلب والقتل، أم أنه يقتصر على بعضها، أم أن العقوبة تقدر في كل حال بحسبها؟ فجمهور العلماء على أن العقوبة تقدر في كل حال بحسبها، وأن ما ذكر في الآية هو مجموع العقوبات، والإمام هو الذي يقدر ما تحتاجه هذه الحالة. فإن كان قاطع الطريق هذا قد قتل وأخذ المال فإنه تقطع يده ويقتل ويسلب، وإن كان قد أخذ المال فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، وإن لم يأخذ مالا ولم يقصد ولكنه أخاف السبيل أوجد الرعب والذعر في قلوب الناس فإنه ينفى من الأرض. فبكل حالة عقوبة تناسبها. ولكن بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله يجعل هذه العقوبة مقدرة بنظر الحاكم. إن وجد في هذا الجاني في قاطع الطريق معنى معينا سنذكره الآن فإنه يقتله. هذا المعنى هو أن يكون هذا الإنسان صاحب جلد وصاحب قوة وأن يكون له رأي. إذا كان له رأي يعني كان ذكيا صاحب قدرات ذهنية فإن هذا يخشى منه لأنه سيخطط لجرائم أخرى، فهذا يقتله الإمام من غير تفصيل، من غير نظر إلى كونه قد قتل أو لم يقتل، أخذ مالا أو لم يأخذ. وأما إن لم يكن له رأي وكان قد أخذ المال فقط فإنه يقتله حسما لمادة الشر والفساد. فالتفريق عند الإمام مالك رحمه الله بين من له رأي وله قدرة على التخطيط والمكر وبين من لا رأي له، فمن كان له رأي فإنه يقتل ويصلب حتى يرتدع غيره عن الوقوع في مثل هذه الجريمة، ومن لم يكن له رأي فإنه يقتل فقط. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بأن هذا القول مرجوح. لماذا؟ يقول لأن الأصل عصمة دم الإنسان المسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير حق. فهذا لم يرتكب واحدة منها، لم يكفر ولم يزني ولم يقتل نفسا بغير حق، فيقول مثل هذا لا يقتل لأن الأصل عصمة دمه. لكن إن سرق نقطع يده وتقطع يده ورجله من خلاف. إن أخذ المال عفوا، إن أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف تشهيرا به في موطن واحد حتى يرتدع غيره عن معاودة هذه الجريمة. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل وصلب. أما إن قتل وأخذ المال فإنه تقطع يده ورجله أولا ثم يصلب، ثم يقتل ويصلب. وبعض العلماء يرى أنه لا يقطع مع قتله، إذا أردنا قتله فلا فائدة من قطعه لأن القتل حد لله تبارك وتعالى، وكذلك قطع يده ورجله، ولكن قطع اليد والرجل أخف وأيسر. وقد مر معنا أنه إذا اجتمعت حدود لله تبارك وتعالى فيها قتل وفيها ما هو دونه دخل ما دون القتل في القتل، فيقول في هذه الحال إذا عزمنا على قتله لا نقطعه، ولكن لا يمنع مانع من قطع يده ورجله ثم بعد ذلك يقتل. إذا أخذ المال وقتل فإن في هذا تشهيرا به وردعا لغيره من أن يقع في مثل هذه الجريمة. مسألة: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، ولم يفصل. نعم، يعني إذا أخذ المال وقلنا بأنه تقطع يده بسبب أخذه للمال هذا، فإنه لا يحق لنا أن نقطع يده هنا إلا إذا أخذ نصابا، أخذ ما تقطع فيه اليد في السرقة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذه كما يقول العلماء نكرة، وقعت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فاقتضت العموم أنه لا تقطع الأيدي إلا في أخذ ربع دينار فصاعدا، فلو أخذ أقل من ذلك فإنه لا تقطع يده لكنه يعذب. مسألة: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض بقوله سبحانه أو ينفوا من الأرض، قال ابن عباس: النفي في هذه الحالة يعني في حق من لم يقتل ولم يأخذ مالا ولكنه أخاف السبيل، ونفيه تشديده عن الأنصار والبلدان، فلا يترك يأوي إلى بلد لظاهر الآية، فإن النفي الطرد والإبعاد، وأما الحبس فهو إمساك، وهما متنافيات. نعم، هذه العقوبة على ما يرجحه المؤلف في من أخاف السبيل لكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا، إنسان مترصد متربص في طرقات الناس وفي أماكن مرورهم، فهذا إذا أمسك به الإمام ينفى من الأرض، وتطبق عليه العقوبة التي وردت في آخر الآية أو ينفوا من الأرض. إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل فإنه وأخاف السبيل فإنه ينفى من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو ينفوا من الأرض، فتطبيقا لما ورد في الآية ننزل هذا الحكم على هذه الحالة. والنفي معناه الطرد والتشريد من الأمصار، يعني من البلدان، فلا يسمح له بأن يأوي إلى بلد عقوبة له. بعض العلماء قالوا النفي هو الحد، قالوا معنى النفي الحد بأن نحبسه مدة طويلة يرتدع بها، ولكن المؤلف يرد على هذا يقول النفي الطرد والإبعاد، والحبس الإمساك، وهذا لا يتفق مع ما جاء في الآية أو ينفوا من الأرض، لأن معنى النفي ما هو؟ الطرد والإبعاد، فلا يتحقق هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عقوبة لقاطع الطريق في بعض الأحيان، لا يتحقق إذا حبسناه، إنما يتحقق إذا أخرجناه وأبعدناه وطردناه من المدن والأمصار أن يأوي إليها، فإنه حينئذ يحيق به ما ذكره الله تبارك وتعالى من هذه العقوبة. مسألة: ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحق الآدميين إلا أن يعفى له عنها، لا نعلم في هذا خلافا، ودليله قول الله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فيسقط عنهم تحكم القتل والصلب والقطع والنفس، ويبقى عليهم انقصاص النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه، ولأنه إذا تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة إخلاص، وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أنها تقية من إقامة الحج عليه فلا تفيده، وأما حقوق الآدميين التي ذكرناها من القصاص وغيرها فيؤخذ بها ولا تسقط بالتوبة، كما لو أخذ شيئا أو أدلف شيئا وهو غير محارب ثم تاب فإنه يلزم به إلا أن يعفو، فإنه يلزم به إلا أن يعفو صاحبه. توبة المحارب التي تسقط المؤاخذة الشرعية عنه تكون قبل القدرة عليه، يعني قبل أن يمسك به الإمام ويستطيع معاقبته، فإن تاب فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه بنص الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لكن بعد القدرة عليه لو أن الإمام طاردهم وأمسك بهم ثم قال أنا تبت، هذه التوبة الآن لا مكان لها، لا تنفعه. والتوبة هنا حتى قبل القدرة عليه لا يسقط بها إلا حق الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم جميعا أن من شروط التوبة في حقوق العباد رد المظالم إلى أصحابها، التوبة لا تسقط حقوق العباد، ومن شروطها من شروط التوبة من مظالم العباد ردها إلى أصحابها أو استحلالهم منها، فإذا عفوا سقطت عنه، لكن إذا لم يعفوا فإنها لا تسقط عنه، يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حق الله تبارك وتعالى من الحد الذي ذكره الله من القتل والصلب والنفي ونحو ذلك. لكن إذا كانت هناك حقوق للعباد فلو قتل بعض الناس أو أخذ أموالهم أو جرحهم فإنه مؤاخذ بذلك كله، لا بد من رد هذه المظالم إلى أصحابه، فإما أن يطالب ولي الدم بالقصاص أو يعفو إلى الدية أو يتنازل جميع عنهما جميعا. وكذلك في مسألة الجراحات وكذلك في مسألة الأموال لا بد من ردها إلى أصحابها ولا تسقط بالتوبة. التوبة لا تسقط حقوق العباد، كما قلنا إن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، والله سبحانه وتعالى لا يضيره العفو لأنه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. أما حقوق العباد فهي مبنية على المساحة، محتاجون إليها ويتضررون بفقدها، فلذلك لا بد من إعطائهم إياها أو استحلالهم منها. هكذا تكون التوبة في حقوق العباد. والمؤلف يعلل لعدم سقوط التوبة لإسقاط التوبة لحقوق الله تبارك وتعالى بعد العفو وإسقاطها لها قبل العفو. يقول قبل العفو الأصل أنه قبل أن يقدر الإمام عليه إذا تاب، فالظاهر أنه ما تاب إلا توبة صادقة ندم على ما فعل. وأما بعد أن يمسك به الإمام فالظاهر أنه ما تاب إلا ليتقي بهذه التوبة من الحد والعقوبة التي ستنزل به. فلذلك لا تسقط التوبة إلا حقوق الله قبل القدرة عليه، وأما بعد القدرة عليه فلا تسقط التوبة حقا لا لله ولا للمخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأجهل ما يكون أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صارت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحدثه بعصاه فقطع عينه فلا ضمان عليه، وإن عفو بحصاص فحدثه بحصاص، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحدثه بعصاه بحصاص حدثه بحصاب فقطع عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعه منه فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد، وذلك أن من عرض للإنسان يريد نفسه أو ماله أو حريمه فإنه يجوز له دفعه عن نفسه وماله وحريمه بأسهل ما يندفع به، كما يجوز ذلك في أهل البغي، فإن كان يندفع بالقول لم يجز ضربه لأن المقصود دفعه وليس المقصود ضربه، وإن كان يندفع بالضرب لم يجز قتله لأن المقصود دفعه لا قتله، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل أو خاف أن يبادره بالقتل إن لم يقتل فله ضربه بما يقتله به أو يقطع طرفه، فإن قتله أو أتلف منه عضوا كان هدرا لأنه قتله لدفع شره فلم يضمن كالباغي، ولأنه اضطره إلى قتله فصار كأنه القاتل لنفسه، وإن قتل الدافع فهو شهيد لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده. ولأنه قتل بدفع ظالم فكان شهيدا كالعادل بقتله الباغي، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. وهكذا الحكم في من حمل عليه السلاح أو دخل منزله بغير إذنه بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل، فله أن يخرجه بأسهل ما يمكن على ما سبق، لمن عرض له من يريد نفسه أو ماله. هذه المسألة يقول عنها العلماء دفع الصائل، الصائل المعتدي الباغي، فللإنسان أن يدفع عن نفسه هذا الصائل بأسهل ما يندفع به، حتى لو أدى ذلك إلى قتله. ويتأتى هذا فيما لو عرض له إنسان يريد الاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه، فإن له أن يدفعه بأسهل ما يندفع به. فإن أحوجته الأمور إلى مقاتلته وقتله فإن له ذلك، فإن قتله فهو هدر لا ضمان فيه لأنه معتدل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، ظالم باغي معتدي عليه. وإن قتل المدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله فهو شهيد، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فله أن يدافع حتى لو وصل الحال إلى قتله. لكن هذه المسألة تحتاج إلى تحقق وتثبت من القاضي أو من ولي الأمر الذي ينظر في المسألة، إذ ربما قتله وادعى أنه صائل عليه، وادعى أنه يريد أن يعتدي عليه. هذه كلها بالتحقق والتثبت تظهر هذه المسألة. حتى ولو كان المعتدي عليه صغيرا أو مجنونا، لو أن إنسانا أغرى مجنونا وأعطاه سلاحا وقال له اقتل فلان، فأراد أن يتخلص منه فلم يستطع، فله أن يدفع عن نفسه حتى لو بالقتل. وكذلك الصبي الصغير، لو أن إنسانا أمر صبيا صغيرا أو أغراه بقتل غيره أو بإحراق ماله، فلصاحب المال أن يدافع عن ماله حتى لو أدى هذا إلى قتل الصغير هذا. لكن هذه مسألة لا بد من التحقق والتثبت فيها. فإذا ثبت أنه قتله دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه، وأنه ليست له وسيلة في دفعه إلا هذه الوسيلة، أو أنه حاول معه بكل الوسائل كما لو شاهد شهود أنه تكلم معه بالحسنى وأنه دفعه بيده فحاول معه فلم تجدي إلا هذه الوسيلة، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. حتى لو أن دابة من الدواب من العزماوات هذه طالت عليه فأرادت أن تقتله وليس له ما يدفعها به إلا قتلها، فله أن يقتلها ولا شيء عليه. لو أن جملا هائجا أراد قتله عدا عليه فلم يجد وسيلة إلا أن يقتل هذا الجمل حتى يتخلص من شره، فإن له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه، لا شيء عليه. مسألة: ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان عليه، وذلك أنه من صالت عليه بهيمة فلم يقدر على دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره. وقال أبو حنيفة: عليه ضمانها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره. ولنا أنه قتلها بالدفع الجائز فلم يضمنها كالعبد، ولأنه حيوان جاز إتلافه لجنايته فلم يضمنه كالآدمي. ويفارق المضطر فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه، ولهذا لو قتل المحرم الصيد للمجاعة ضمنه، ولو قتله لصياده لم يضمنه. نعم، يعني هذه في مسألة ضمان البهيمة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجب على قاتلها ضمانها لأنها مال وقد أتلفها، ولكن المؤلف رحمه الله يفرق بين هذين الأمرين، يقول هو أتلفها للدفع عن نفسه فلا شيء في ضمانها، ويمثلها بالصيد، صيد الحرم لا يجوز قتله ومن قتله ضمنه، لكن لو اعتدى عليه الصيد وأراد قتله دفع قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه. فكذلك هنا لو أنه قتل هذه البهيمة دفاعا عن نفسه ليس له وسيلة ينجو بها من شر هذه البهيمة إلا قتلها، فإنه يقتلها ولا ضمان له لصاحبها عليه. مسألة: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصات فسقى عينه فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة يضمنه.